عزي وبلادي سوريا عزي وبلادي الله يحميك سوريا بجنود بلادي عزي وبلادي سوريا عزي وبلادي الله يحميك سوريا بجنود بلادي انتي عربية سوريا ورمز الحرية سوريا وعزي وبلادي سوريا سوريا مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج من طرطوس. الله الله الله أكبر الأمل الأخضر يا بلادي. مستمعي الأعزاء أيضا طبعا أكيد رح أكون معكم أنا صباح إبراهيم في الأعداد والتقديم وتشاركني في أعداد وتقديم هذه الفترة الزميلة سوسان رستو. جيشك وحبابك سوريا حراس بوابك سوريا روح عحسابك سوريا سوريا عزي وبلادي سوريا أهلا بكم. الله يحميك سوريا بجنود بلادي. الله الله الله أكبر عترابك يا أرض بلادي جدي مشاني من بعد وبي يا بلادي حبك وصاني عطارك يا أرض بلادي جدي مشاني من بعد وبي يا بلادي حبك وصاني ولادي بعدي سوريا حبك أدي سوريا وعزي وبلادي سوريا سوريا يا بلادي وشبينك عالي لما بتنادي بيرخص لك يا بلادي الغالي رايتك حرة يا بلادي وشبينك عالي لما بتنادي بيرخص لك يا بلادي الغالي انتي حبيبتنا سوريا شمس محبتنا سوريا ونفرق غايتنا سوريا سوريا حسي وبلادي. مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة بتغطية آخر المستجدات على الساحتين السياسية والميدانية مع المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب. أستاذ باسل أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. طبعا أستاذ باسل كنا عم نتابع التطورات الحاصلة في المنطقة وتحديدا في الغطاء الشرقي والجميع والعالم تابع قرار مجلس الأمن بالتهدئة وهذا واضح لحماية المسلحين وليس يعني لحماية المدنيين والأطفال. كيف تقرأ هذا القرار؟ أسعد الله مساءكم أولا. أهلا بك. طبعا على طول هذه الحرب التي تشن على سوريا على مدى هذه السنوات السبع كنا نلاحظ دائما أن الدول التي هي منضوية في هذه الحرب التي تشن على سوريا الدول التي تدعم الإرهابيين الدول التي تدير هذه الحرب على سوريا كانت دائما وأبدا نعم. كلما لاحت بوادر تقدم للجيش العربي السوري صحيح. في مكان ما أو لاحت بوادر سحق للإرهابيين في مكان ما أي أنه كان سيسقط من أيدي هذه الدول ورقة ما يمكن بها أن تضغط بها على الدولة السورية أو الجيش العربي السوري كلما لاحت هكذا فرصة أو هكذا أمر أصلا هو اللي عرقل التقدم تماما الجيش. نعم. تتدخل هذه الدول عبر زراعها عبر مجلس الأمن عبر ومجلس الأمن هو أحد أزرعة هذه الدول التي تشن هذه الحرب على سوريا تدخل عبر مجلس الأمن لكبح تقدم الجيش العربي السوري أو لحماية الإرهابيين أو إرهابيها حتى يبقوا ورقة بيدها تضغط عبرهم على الدولة السورية أو على الجيش العربي السوري وتستنزفهم أكثر وأكثر وتطيل أمد الحرب نعم. قولا واحدا لا يفكر هؤلاء بالشعب العربي السوري أكيد. لا يفكرون به لا يهمهم إن قتل منهم مليون أو مليونين نعم أو أبيد الشعب العربي السوري كله أو هجر ما يريدونه أو ما يهمهم هؤلاء أولئك الإرهابيون وكيف يمكن أن يستعملوهم في حربهم ضد الدولة السورية أو الجيش العربي السوري وبالتالي هذا القرار يندرج في سياق كثير من القرارات أو المحاولات الحثيثة من هؤلاء للضغط عبر مجلس الأمن لإصدار قرارات تتيح للإرهابيين أن يلتقطوا أنفسهم أو لإيقاف تقدم الجيش العربي السوري وهذا القرار قرار 2401 يأتي في هذا السياق وأن كان قد أخذ مشاورات عديدة طبعا المشاورات كانت تتم عبر الروس بالدرجة الأولى ولكن بالتنسيق بين الحكومة السورية والحكومة الروسية في سبيل أن لا يصار إلى إصدار قرار لا يراعي مصلحة الدولة السورية، سيادة الدولة السورية وسعيها صحيح للقضاء على الإرهابيين وسحق الإرهابيين ومنعهم هم تحديدا من أن يأخذوا المدنيين الذي يتشدق الغرب بحمايتهم أو الدفاع عنهم، أن يأخذوهم دروعا بشرية أو أن يقوموا دائما باستنزاف دمشق وقصف دمشق. نعم. وترويع وقتل المدنيين في مدينة دمشق. نعم، وهذا واضح، يعني دليل، هناك دليل جديد على استخدام التنظيمات الإرهابية المدنيين، استخدام المدنيين دروع بشرية، وقد استهدفت أمس بقذائف صاروخية الممر الآمن المحدد في مخيم الوافدين لخروج الأهالي من الغوطة، يعني حتى وصلت في الوقت ذاته إطلاق القذائف الجبانية على الأحياء السكنية في دمشق وريفة أمام مرأى العالم. نعم. وأمام صمت دولي، كيف تفسر استنفار الأمريكي تجاه الغوطة؟ الاستنفار، عود أو كرر، ليس جديدا، حصل هذا الاستنفار في مواقع عديدة من. نعم. قبل الأمريكي في حلب تماما. نعم. كلما كانت بوادر هزيمة الإرهابيين تلوح في الأفق وكلما كان الجيش العربي السوري يتقدم ويسحق الإرهابيين، كان هذا الأمر يقض مضاجع الغرب، يقض مضاجع أمريكا تحديدا والدول الداعمة للإرهابيين، وبالتالي تبدأ بالسعي بمختلف الطرق. أولا الإعلام، طبعا أولا عبر دعم الإرهابيين بالسلاح، بالعتاد، بالمال، بالإرهابيين، بإيصال الإرهابيين إليهم. إضف إلى ذلك عبر الدعم الإعلامي والتشويش الإعلامي والتزوير والتلفيق والتضليل عما أن الجيش العربي السوري يرتكب مجازر أو هنا أو هناك أو أنه يهاجم ويقتل المدنيين، استخدام السلاح إلى آخره، ليأتي لاحقا بعد ذلك استثمار كل ذلك سياسيا عبر مجلس الأمن أو عبر قرارات سياسية من هنا أو هناك أو عبر رجالاتهم سواء كانوا عبر رؤسائهم والتصريحاتهم في سبيل الضغط على الحكومة السورية والجيش العربي السوري لإيقاف تقدمه. فهذا الاستنفار ليس جديدا. نعم. ولكن أنه أعتقد أنه في مخص الغوطة تحديدا، طبعا كل موقع أو كل مكان استنفر لأجله الغرب أو استنفر الغرب كل وسائله الإعلامية والسياسية في ضد الدولة السورية، كل موقع له خصوصيته. الغوطة، الجيش العربي السوري عدا أنه من حقه الطبيعي وبل من واجبه، وحتى بناء على طلب من الأهالي، الأهالي استنجدوا حتى لو لم يطلب الأهالي ذلك، حتى واجب الجيش العربي السوري حماية مواطنيه، حماية الدولة، حماية سيادة الدولة وحماية وحدة أراضي الدولة والقضاء على أي تهديد يمكن أن يشكل خطرا على أبناء هذه الدولة، على الشعب العربي السوري وعلى الدولة تحديدا. نعم. هذا واجبه، هذا واجبه الدستوري، وهذا حقنا عليه، وهذا حقه على كل جغرافيا العربية السورية. يبدو أن هناك كان مخططا أمريكيا في محاولة لوصل قواعد الإرهابيين الباقية المتبقية على الأراضي السورية. نعم. هناك قاعدة استحدثها استحدثها الأمريكان في التنف، معبر التنف الحدودي. نعم. بين. نعم. سوريا والعراق القريب من الحدود الأردنية، موقع استراتيجي، موقع مهم. هناك يجمع يجمع الأمريكان بقايا الإرهابيين من داعش وغيرها. نعم. يجمعونهم في تجمع عسكري، يدربونهم هناك، يمدونهم بالأسلحة، يمدونهم بالمعدات، بالمال اللازم، ويمدونهم بالتدريبات اللازمة والوسائل اللوجستية اللازمة لكي يصلوهم أو يكونوا عونا لإرهابي الغوطة الشرقية. نعم. إذن كان هناك نوع من خطمة لإيصال هؤلاء الإرهابيين من قاعدة التنف أو من معبر التنف، إيصالهم إلى الغوطة الشرقية حتى يشكلوا سوية قوة عسكرية ضاغطة تشن هجوما عسكريا يقلب موازين القوى في منطقة دمشق. نعم. فكانت عملية الجيش عملية استباقية لهذه الخطة الأمريكية، وقوضت هذه الخطة الأمريكية. صحيح. لذلك نلاحظ هذا الحنق والغضب والهيجان أو السعار الأمريكي والسعار الغربي والسعار الأعرابي فيما خص أن الجيش العربي السوري أو الاستخبارات العسكرية السورية قد تمكنت من كشف هذه الخطة وبدأت هجوما استباقيا. نعم. لضحضها لكبحها، وهذا سبب كل هذا السعار، جنون أمريكا. نعم. تماما، لا سيما أن الجيش العربي السوري نجح في التقدم من بداية العملية، نجح في التقدم على أكثر من محور، وأتى ويضع في نصب عينه القضاء أو سحق الإرهابيين بالكامل في غوطة دمشق لكي لا تبقى هذه أو لا يبقى أمان العاصمة أو لا تبقى العاصمة رهينة بيد هذه الدول تستعملها أينما شاءت وكيفما شاءت وخاصة على طاولة المفاوضات. فعلا، ولاحظنا أستاذ باسل يعني التجيش الإعلامي والتزوير الإعلامي الكبير والضخم قبل دخول الجيش وقبل ضرب الجيش العربي السوري تمام. الإرهابيين في الغوطة الشرقية، فقد لاحظنا يعني بدأ الحملات التشويش، وهناك كان صور لأطفال ونساء في ملاجئ يعني على حد تعبيرهم لا يستطيعون الخروج من الغوطة. في الوقت ذاته نرى صور لأطفال تحت الركام، يعني هذه الصور المفبركة ومعدة مسبقا قبل دخول الجيش إلى الغوطة الشرقية. ويعني يستطيع يعني هناك وسيلة إعلامية للجيش العربي السوري لا تستطيع تغطية ما يحدث تمام. هناك أكثر من 2000 وسيلة إعلامية في الغوطة تمام. الشرقية. يعني طبعا التجيش الإعلامي على طول سنوات هذه الحرب لم ينقطع نعم. كان يخبو أحيانا يستعر أحيانا حسب الوضع الميداني نعم. كلما لاحظت أن ولنستعمل هذا التعبير وهو تعبير حقيقي أن عواء المسلحين قد ارتفع، أو أن الإرهابيين أقصد الإرهابيين أن عواءهم قد ارتفع، أو أنهم حشروا في الزاوية، أو أنهم سوف يتعرضون لهزيمة ماحقة وساحقة نعم. يبدأ هذا التشويش أو يستعر التشويش أو التشويش أو التضليل أو التزوير بشكل أكبر صحيح. هو لم ينقطع طول سنوات الحرب لا لكنه يستعر عندما يبدأ الإرهابيون بالانهزام في مكان ما صحيح. أو تستشعر الدول أن هؤلاء الإرهابيين سيسحقون أو سيهزمون، أو أن الجيش العربي السوري يحقق إنجازات أو تقدم على الأرض، وبالتالي هذا التجيش لم ينقطع. المشكلة مع هؤلاء الغرب تقدم وصار ما على ما صار عليه لأنه أخذ بالمنطق أخذ بالعقل، كل ما يحصل لا علاقة له بالمنطق ولا العقل. أي شخص صاحب عقل صغير يستطيع بأن يحلل ويستنتج بكل بساطة أن كل ما يعد وما يقدم مفبرك نعم. وأنه لا يمكن لحكومة ما أقصد هنا الحكومة السورية أن تقدم على هكذا أعمال أو هكذا أفعال تتهم بها ما دامت هي تستطيع أن تنفذ ما تريد تنفيذه من دون أن تقدم هكذا أعمال. أي أنها كأننا نحن كحكومة سورية يريد لنا الغرب أو يريد لنا سياسة الغرب أن يريد العالم كله أن يصدق أن الحكومة السورية لا تنفك دائما نعم. أن تقدم الأدلة ضد نفسها نعم. لهؤلاء الغرب لكي يستعملها ضد الحكومة السورية سواء استعمالها كقرارات سياسية أو قرارات حصار أو قرارات ضغط أو لتشويه صورة الحكومة أو في مجلس الأمن. لاحظوا كل مرة كان يريد مجلس الأمن أن يجتمع سابقا أو مجلس حقوق الإنسان كان يريد في جنيف أن يجتمع يناقش أي قضية تخص أو يناقش الوضع في سوريا كانت تحصل مجزرمة تتهم فيها الحكومة السورية قبل اجتماع مجلس الأمن بيوم أو بيومين أو اجتماع مجلس حقوق الإنسان، وكأنه لهذا الغرب يريد أن يقول ما هي أي حكومة غبية في هذا العالم صحيح. تنتظر اجتماع مجلس الأمن يريد أن يناقشها يناقش وضعها يناقش الوضع في بلدها ترتكب مجزرة تناقش وتستعمل ضدها بذاك الاجتماع صحيح. كانوا يرتكبون المجازر وينسبونها إلى الحكومة السورية صحيح. صحيح شيطنة الدولة السورية أو الحكومة السورية أو القيادة السورية هذا مسعى حسيس منذ 7 سنوات. نعود ونكرر لم يعد ينطلي على أحد، يبدو أنه ما زال ينطلي صحيح. لأن كمية الغباء التي تحكم هذا العالم غير معقولة وغير منطقية. لا ليس غباء أو الاستغباء يستغبون ويتعامون على الحقيقة. نعود ونكرر نعيد أن هؤلاء تلاميذ نجباء لوزير إعلام هتلر أو لوزير إعلام النازي الذي كان يقول أو ديدنه في إدارته أو أسلوبه في العمل كان يقول اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقونك صحيح. والمشكلة الآن نحن في عصر المعلوماتية السريعة، نحن في عصر وصول المعلومة بأسرع ما يمكن، ولكننا في عصر التزوير الأكبر، عصر التزوير الأكبر والتلفيق وتشويه وتزوير المناظر والمشاهد والصور. أي اقترن وصول المعلومة السريع اقترن بإمكان تزوير المعلومة أو اختلاق المعلومة. والمشكلة الأكبر هنا والطامة الكبرى أن من يشترك في هذا التزوير من كنا نسميه عتاة وسائل الإعلام في العالم، أعتى وسائل الإعلام التي كانت ظاهرا تتمتع بالمصداقية، ولكن الحرب السورية أو الحرب على سوريا قد كشفتها وكشفت تضليلها وتزويرها، وأن كل إعلام في العالم لا يمكن أن يكون حرا، كل إعلام في العالم هو إعلام مسيس صحيح. يخضع لمن يدفع أو يوجه أو يقود صحيح. وبالتالي استعمل ويستعمل الإعلام مرة أخرى وثالثة ورابعة وعاشرة في تشويه وشيطنة الحكومة السورية وفي سبيل أن يحققوا مآربهم وفي سبيل تأليب الرأي العام العالمي سواء الشعبي أو الإعلامي والسياسي على الدولة السورية. لاحظي مرات كثيرة كانوا يلفقون قصص يأتون بصور صحيح. تكشف هذه الصور قديش تابعنا لا تلحظي اعتذارا واحدا من وسيلة إعلامية تحترم نفسها إن كنا نعتقد أو نظن حسن الظن بهم أنهم يحترمون نفسهم، هم لا يحترمون نفسهم، هم يعتمدون على ماذا؟ نحن في عصر السرعة بكل بساطة، حتى أكلنا أضحى أكلا سريعا. صحيح. وعليه يأتيك الحدث، لا تجد الوقت لتحلل الحدث حتى يأتي الحدث الثاني. صحيح. وبالتالي تداعي الأحداث وراء بعضها البعض لا يترك بكل بساطة مجالا للتفكر أو التعقل أو للعقل، وبالتالي تصبح الأحداث مجرد صور مجهزة في استوديوهات معدة لذلك، وتصبح هذه الصور لاحقا والتي هي أكذوبة أو مفتعلة حقيقة تستعمل وقد يمكن أن تصبح تاريخا. هذا هي بكل بساطة بمختصر قصة هذه الحرب على سوريا. نعم، يعني حتى بشار الجعفري، دكتور بشار الجعفري قال لم يكن هدف القرار 2401 حماية المدنيين بل عرقلة تقدم الجيش العربي. نعم. السوري في محاربته للمجموعات الإرهابية، وأيضا أضاف قائلا بأن الإرهابيون يحضرون لاستخدام غاز الكلور على نطاق واسع لاتهام الجيش العربي السوري بذلك. وأيضا موقع سبوتينج قال بأن هناك شيئا ما يحضر، شيئا ما خطير يحضر للغوطة الشرقية أو للمنطقة في سوريا. أي أحمق إن مر بطريق وكان في هذا الطريق جورة سيتجنب المرور بهذه الجورة، سيتجنب مرة ثانية المرور بهذا الطريق أو المرور عبر هذه الجورة حتى لا يقع فيها. نعم. ولكنهم هؤلاء يتعاملون مع كل العالم عن أن كل العالم غبي وسيقتنع بكل ما يمكن أن يقدموه، ويبدو أن جزء من هذا العالم يقتنع. أحيانا تلاحظ بعض ردود الأفعال أو الآراء أو الناس الذين يتحدثون عبر وسائل ما يسمونهم محللين استراتيجيين. نعم. أو محللين سياسيين أو عتاد في الإعلام، أنت أمام خيارين لا ثالث لهما، أما هذا الشخص الذي يتحدث أنه غبي أو أنه قد قبض لقاء ما يجب أن يقوله أو يقوله، وأنا أرجح الفرضية الثانية، كله يقبض، كل من يتكلم كلمة يقبض لقاها، كل من يكتب مقالة يقبض لقاها. سقطت في هذه الحرب أسماء ودول وسياسيين وشخصيات ووسائل كنا نعتبرها مرجعيات في المصداقية أو المهنية، وتبين أن لكل منها سعره الخاص. صحيح. وبالتالي دعينا نعود إلى خان شيخون، أو دعينا نعود قبل ذلك. في أحد المرات أتت لجنة التحقيق للتحقيق باستعمال الأسلحة الكيماوية في الحرب في سوريا. نعم. أتت من قبل الأمم المتحدة. المتحدة. تمام؟ نعم. عندما استعملت آنذاك الحادثة الشهيرة لاستعمال الأسلحة الكيماوية غاز الكلور أو غاز سارين آنذاك في الغوطة. نعم. في الغوطة تحديدا. في الغوطة تحديدا. صحيح. هؤلاء باتوا ليلتهم الأولى في دمشق، في اليوم الثاني ادعوا أن الجيش العربي السوري ضرب الغوطة الشرقية بصاروخ يحوي غاز السارين. صحيح. أو غاز الكلور لم أعد أذكر. صحيح. وعرضوا صور الأطفال والإلى آخر الذين قتلوا أو اختنقوا، وكله كان محضر، كله كان محضر ومبارك. أي حكومة على درجة من هذا الغباء أنها تستعمل سلاحا كيماويا على مرأة من لجنة أتت وهذه اللجنة مقيمة في دمشق؟ فعلا شيء مضحك، شيء مضحك. صحيح. حتى في خان شيخون، عندما استعمل في خان شيخون، حتى في رونيكا. نعم. ابنة ترامب إياها دموعها لم تنضب وهي ترى مناظر أطفال خان شيخون الذين تعرضوا لغاز غاز الكلور الذي انطلقت الطائرات التي تعده من مطار الشعيرات، وكانت حجة آنذاك ليقصفوا مطار الشعيرات ذاك القصف الفاشل الذي أسقط الدفاعات الجوية كثير من صواريخهم أو أزاحتها عن طريقها. على كل حوال حجم التضليل والتزوير، الأدوات التي تستعمل في التضليل والتزوير أدوات وصلت إلى درجة الضحك أو أنك أو البلاهة. أحيانا تتابعين بعض المحاكم التي تحصل على مستوى العالم، تستمر المحكمة لمدة 20 عاما من ولا يمكن أن تحصل أو تصل إلى النتيجة المرجوة أو الحقيقة. صحيح. فكيف بهم هم في حادثة ما تبعد آلاف الكيلومترات يقررون، يحاكمون، يحددون المتهم، يحاكمون ويتهمون هم والمحقق والحاكم والجلاد والقاضي. حجم الكذب الذي استعمل في هذه الحرب لا تسعه مجلدات. المشكلة الأسوأ فيما خص هذا الحرب أن هناك لا يوجد منطق، لا يوجد منطق تواجهه حتى تواجهه بمنطق. الغلبة فيها للأقوى. حرب تختصر بكل بساطة تاريخ البشرية كلها، أن الغلبة فيها للقوة. مهما امتلكت من حق، ومهما امتلكت من عقل، ومهما امتلكت من منطق، ومهما امتلكت من مصداقية، تحتاج إلى القوة لتثبت كل هؤلاء. وبالتالي كنا نقول دائما وأبدا الميدان هو الفصل، الميدان هو الفصل. أكيد. الله يحمي جيشنا الجيش العربي السوري. سؤالي الأخير أستاذ باسل، إلى أي حد يمكن أن تستمر روسيا في تحمل هذه الأكاذيب والاستفزازات الخارجية عن كل القيم والقوانين التي تحكم العلاقات الدولة، وما هي درجة الخطر في الوصول إلى حافة الصدام العسكري؟ هل يدل هذا التسعير على أن الولايات المتحدة الأمريكية تلفظ أنفاسها الأخيرة في القدرة على التحكم في مصير سوريا؟ طبعا القدرة على تحمل هذه الأكاذيب ستستمر. هذه الأكاذيب تخص حتى ما يحصل في الداخل الروسي حول الانتخابات التي ستحصل لاحقا، الانتخابات الرئاسية في روسيا. هناك أكاذيب روسيا خبرت هذه الأكاذيب، طبعا هي نحن خبراء بأكاذيب الغرب أكثر من الروس، خبرتها روسيا في مخصة جزيرة القرم، في مخصة أوكرانيا، في مخصة الوضع الداخلي في روسيا. فهذه القضية ليست جديدة، لا يجب أن لا تكون جديدة على الروس، وإن كان الروس تعلموها جديدا. طبعا الولايات المتحدة تسعى وسعت دائما وأبدا إلى إطالة أمد هذه الحرب، إلى إطالة أمد هذا العدوان في سبيل استنزاف روسيا، استنزاف محور المقاومة، واستنزاف الدولة السورية بالتحديد والجيش العربي السوري. حديث السيد الجعفري منذ عدة أيام عن أن هناك عدة قافلات أو شاحنات دخلت يوم 20 شباط من تركيا محملة بغاز الكلور، وهناك أمر خطير يعد قبل 13 أذار لاستعماله. نعم هناك مسرحية كبيرة ما تعد. المحاولات السورية والروسية الاستباقية في التهديد والكلام أن هناك شيئا ما كبيرا يعد في محاولة لدحض هذا الأمر. هل تذهب أمريكا إلى حافة الهاوية؟ أمريكا ليست بحاجة للذهاب لحافة الهاوية، لن تذهب إلى مواجهة مع روسيا، لديها أدواتها على الأرض. أحد هذه الأدوات كان العامل الصهيوني، قد تم تحييده بإسقاط طائرة F-16، لكن ما زالت تمتلك على أدوات على هذه الأرض. هم هؤلاء الإرهابيين سيستعملونهم إلى أقصى مدى، لن يذهبوا إلى الصدام مع روسيا، سيستعملون إلى أقصى حد في سبيل استنزاف الدولة السورية والجيش العربي السوري. ولذلك هذا السعير وهذا الهيجان في مخص موضوع الغوطة، لأن ورقة الغوطة هي ورقة أهم بكثير حتى من ورقة حلب، حتى من ورقة دير الزور، وبالتالي سيسعون لاستعمالها إلى أبعد مدى لإبعاد شبح جيش العربي السوري عن سحق هؤلاء الإرهابيين. نحن عم نشوف نحن عدة معارك في معركة وحدة بسوريا. موضوع سوريا موضوع معقد وعلى بارع عدة مستويات، سواء مستوى محلي، مستوى محلي على مستوى سوريا، مستوى إقليمي، مستوى عالمي. على الأرض السورية للأسف على الأرض السورية تحولت سوريا إلى ساحة يحدد عليها أو وفقها أو عبر ما سيحصل من نتائج مصير هذا العالم لعدة عقود من الزمن لاحقة. وبالتالي هذا الصراع لا ينأى أو أي طرف عن استعمال كل الوسائل لتحقيق النجاح فيه. المصاب الأكبر أن نحن الطرف الأساسي في هذا الصراع، باعتبار الأرض التي يقوم عليها هذا الصراع هي أرضنا، هي الدولة السورية، هي الجغرافيا السورية. وكما قال السيد الرئيس، لا نملك أو خيارا آخر غير النصر. قولا واحدا، أي خيار آخر غير النصر للدولة السورية والجيش العربي السوري يعني ذهاب سوريا، فناء سوريا شعبا ودولة وجغرافية. نعم. طيب أستاذ، يعني كلنا عم نلاحظ نحن يعني التجيش الإعلامي الكبير ضد الجيش العربي السوري وما يقوم به، على أنه يقوم بقتل المدنيين، بقتل الأطفال، بتدمير البلاد، ويعني هذه الفبركات التي يقومون بصناعتها مسبقا، وأتهام الجيش العربي السوري، وقلنا قبل قليل بأنه الآن يحض ما هو خطير بالغوطة الشرقية أو بمنطقة أخرى تمام. أيضا لإتهام الجيش العربي السوري وإتهام الدولة السورية. تمام. طبعا بعض ما نستقيه من أمثال من الحياة يوضح أو يشرح الكثير مما يحصل في على مستوى السياسة أحيانا على مستوى العالم. تعرفين المثل الذي يقول، ولن أقوله بتفصيله، من هم أكثر، من الذي يدعي الشرف أكثر شيء؟ نعرف هذا الأمر. هذا التجيش اشترك فيه الكل، اشترك فيه أشخاص يعملون في الإعلام، ينشرون عبر وسائل الاتصال الاجتماعي على مواقعهم، ينشرون عبر البرامج التي يقدمونها. نعود مرة أخرى ونتحدث عن أولئك الذين يقبضون لقاء كل كلمة يقولونها. كل ما تشاهدينه وما ترينه من تضليل هو تضليل ممنهج، تضليل في اتجاه محدد، غايته محددة، ولكنه كله مقبوط. لا ينتج عن غباء، ينتج عن خطة محكمة، ومن يعمل به يعمل ويعرف لماذا يعمل. يعمل لأنه يقبض لقاء هذا التجيش. بعضهم نشر صور عن عدوان إسرائيل على غزة. وشفتك بعضهم صور، كثير من الصور نشرت عن حرب اليمن، حرب العراق، من اليمن. لاحظي قمة العهر التي وصل بها الإعلام، رغم أن هذا الأمر يكشف وسائل الاتصال الاجتماعي أو كما قلت نحن نعيش في عصر السرعة عصر تبادل المعلومة بشكل سريع، تستطيع أن تصل إلى الصورة التي تريدين وفي التاريخ الذي تريدين، وبالتالي تصلين إلى هذه الصور تكتشفين أو يكشف أمرهم، يكشف أمرهم أن هذه الصور لا علاقة لها بسوريا. صحيح. ومع ذلك لا يعتذرون حتى ما أنا موجودة بسوريا تماما، ما لا علاقة لها بسوريا، هي من حرب العراق، هي من عدوان الأمريكي على العراق. صحيح. هي من عدوان الصهيوني على غزة، هي من عدوان الوهابي على اليمن، وتنسب إلى الجيش العربي السوري، يقال أن السوريين ارتكبوها والجيش العربي السوري ارتكبها بحق سوريين آخرين، ويتضح لاحقا في اليوم الثاني أو بعد ساعة واحدة أنا لا علاقة لنا بها، ومع ذلك من نشرها سواء كان وسيلة إعلامية أو شخص من نشرها لا من نشرها لا يأتي ويعتذر أو يقول أو يستحي يعود وينشرها مرة أخرى. صحيح. هذا قمة العهر الذي وصلته هذه الحرب على سوريا، عندما سميناها أن حرب فاجرة، هي فعلا حرب فاجرة. فصل ونرجع نكمل مع حضرتك. وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا أمر الندي والزنبق، يا بيوت البيت وطني، يا ذهب الزمان الضايع، وطني من برق القصايد طالع، أنا على بابك قصيدي كتبتها الريح العنيدي، أنا حجرة أنا سوسني أنا سوسني. جيراني بالأنطرة تذكروني، وبلابل القمرة يندهوني، جيراني بالأنطرة تذكروني، وبلابل القمرة يندهوني، شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا، شجر أراضيك سواعد أهلي شجروا، وحجار حفافيك وجوه جدود العمروا، وعاشوا فيك من مية سنة من ألف سنة من أول. طبعا مستمعي الأعزاء نتابع الحوار مع الأستاذ باسل الخطيب، هو محلل سياسي. المحور الأخير أستاذ باسل، يعني الصحينة أين هم من الغوطة وما يحدث؟ طبعا لا يمكن الدور الأكبر لهم. تماما. ليس القضية فقط الدور الأكبر، إنهم المستفيد الأكبر من كل محل بسوريا. صحيح. من استنزاف الجيش العربي السوري أو الدولة السورية، وبالتالي لا يمكن إقفال العامل الصهيوني في كل ما خص الحرب على سوريا. الأساس في شن هذه الحرب على سوريا الصهيونية بالدرجة الأولى، لأن العدو الأساس ضد الصهاينة كانت الدولة السورية بما كل ما تمثله والجيش العربي السوري أو الخطر الأكبر عليه، وبالتالي لا يمكن إقفال العامل الصهيوني في كل ما خص. طبعا يتصدر الواجهة حاليا الولايات المتحدة، بريطانيا، الأعراب، نعم هؤلاء يتصدروا الواجهة، ولكن العامل الصهيوني قد تم تحييده نوعا ما. قلنا سابقا في حديث مع حضرتك سابقا، قلنا أن أسقاط طائرة F-16 تصدي الدفاعات الجوية العربية السورية وهي سابقة تماما. نعم. وإسقاط وتمكنها من إسقاط هذه الطائرة، أضف إلى ذلك أننا أسقطنا لاحقا أو لا تصدينا لعدة طائرات من دون طائرة استطلاع صهيونية حاولت اختراق حدود الجولان المحتل باتجاه الحدود السورية، حدود الدولة السورية. هذا التعاطي مع الصهاينة بهذه الطريقة وإسقاط طائرتهم قد حيد العامل الصهيوني نوعا ما. لذلك نلاحظ في خلال هذه الفترة الأخيرة لم يحاول الصهاينة التدخل فيما خص دعم الإرهابيين جوا، هم يدعمونهم بكل وسائل ولكنهم جوا الآن لا يدعمونهم، خشية من الدفاعات الجوية السورية أن قرارا استراتيجيا قد اتخذ لتحييد هذا العامل وللرد على كل الاعتداءات الصهيونية. ولكن قولا واحدا، ما يحصل في سوريا، كل ما يحصل في سوريا ضد الدولة السورية أو ضد الجيش العربي السوري للصهاينة عامل أساسي فيه ودور كبير فيه. حب تضيف شيء أستاذ باسل؟ ندعوك أو كما قلنا أو يقال دائما عبر الإعلام، من أوصلنا إلى هنا أن الدولة قد بقيت وأننا نحن بقينا هو الجيش العربي السوري لهذا الجيش على هذه الدولة وعلى هذا الشعب الذي هو الجيش من هذا الشعب والذي يمثل هذه الدولة فضل كبير بعد الله فضل كبير على كل العالم تحديدا. نحن الوحيدون الذين استطعنا أن نقف في هذا الوجه هذا المد الإرهابي منذ أن ظهر في هذا العالم. أكيد. التحية الكبرى لهؤلاء لرجال أكيد. الله أو أنا كنت أسميهم دائما رجال جبال التين والزيتون بقية الله على الأرض. الله يحمي جيشنا الجيش العربي السوري بيكون معه إن شاء الله يا رب نصر نصر لألهم بإذن الله تعالى. سلة من الأولين وسلة من الآخرين أصحاب اليمين هؤلاءهم. أنا بشكرك جدا المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب شكرا لك على كل هذه المعلومات وهذه التحليلات شكرا لك. شكرا لكم يعطيك العافية شكرا. شكرا. We'll be right back.